السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، لك الحمد يا ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا، سبحانك لك الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نقف بإذن الله مع آخر سورة وردت فيها التوبة والأمر بها في كتاب الله سبحانه وتعالى والترغيب إليها، وهي سورة من أواخر السور نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وصح ذلك عن ابن عباس أنه قال سورة النصر. هذه السورة التي يسميها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بسورة التوديع، بسورة التوديع، لأنها نزلت مخبرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرب وداعه ومفارقته الدنيا، كما جاء في سنن الدارمي لما نزلت سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته وأخبرها بذلك، أخبرها بقرب أجله، وقال: يا فاطمة، قد نعيت إلي نفسي، صلوات ربي وتسليماته عليه، قد نعيت إلي نفسي. فبكت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فأراد النبي أن يسري عنها وأن يخفف هذا الخبر، فقال: يا فاطمة، أنت أول أهل بيتي لحاقا بي. فسرت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وإن كان الخبر عن موتها، ولكنه قرب بحبيبها بأبيها ورسولها المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح. من المفسرين من يقول بأن هذه السورة الكريمة نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم منصرف من غزوة خيبر في السنة السابعة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول بأنها نزلت في سنة الوفود، لأنها أخبرت بفتح مكة ومجيء الناس داخلين في دين الله سبحانه وتعالى أفواجا، وكان ذلك في السنة التاسعة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا نزلت ورسول الله منصرف من غزوة حنين وفي سنة الوفود. ومنهم من يقول بأنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى في أيام التشريق، في حجة وداع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل الأقرب الأول أنها نزلت وهو الأليق بإذا جاء نصر الله والفتح، دليل على أن ذلك لما يكن بعد، هذا لم يحدث. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك. الذين يقولون نزلت ورسول الله منصرف من غزوة خيبر في السنة السابعة، قالوا أمره الله إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء فتح مكة، والفتح هنا هو فتح مكة اتفاقا، كما يقول الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، هو فتح مكة أخبره ربه به قبل أن يكون، وكم كان يبشره ربه بالفتح، إن الذي فرض عليك القرآن لما خرج رسول الله من مكة ونظر إليها إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، فأنزل عليه ربه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، وقال له لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فالبشارات بالفتح كانت موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى، فبشره هنا إذا جاء نصر الله عليك بفتح البلاد وبدخول العباد في دين الله، وإذا جاء فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ومن يقول بأنها نزلت في منى في حجة الوداع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نزلت في سنة الوفود، فيحمل هذه الآية على التذكير بالماضي. إذا جاء نصر الله والفتح وإخبار للنبي صلى الله عليه وسلم بما كان، أذكر يا رسول الله أن الله أيدك بنصره وأن الله فتح لك قلوب العباد وفتح لك البلاد، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: أحياء العرب كانت تتلوم، أي تنتظر بإسلامها إسلام قريش، ويقولون إن كان نبيا، أي إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا أظهره الله على قومه. فلما فتح الله عليه مكة وفتح له مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر ومن نزول هذه السورة اقتراب أجله، وعلم أن وظيفته البيان، وأنه جاء لمهمة ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فإذا تمت الوظيفة وأدى رسول الله الرسالة فليس بعد التمام إلا النقصان. هذا ما فهمه كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعلي وعثمان وابن عباس، لما كان عمر يدخله مع أشياخ بدر قال: فأدخلني يوما وما أراه قد أدخلني إلا ليريهم. لماذا أخص ابن عباس بالدخول معكم؟ قال: فأدخلني يوما وطرح عليهم سؤالا: ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك؟ ورأيت الناس يدخلون، الناس كل الناس، هذا يفيد الاستغراق لا الاستغراق الجميع، وإنما يفيد الاستغراق العرفي. الناس الذين هم في مكة، وسمع عنك يا رسول الله بمن هو في غير مكة يدخلون في دين الله وهو الإسلام، فهو الدين، إن الدين عند الله الإسلام، فسبح بحمد ربك. ما تأويلها؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين، أمرنا ربنا إذا فتح علينا ونصرنا ودخل الناس في دين الله أفواجا أن نسبحه، فسبح، أن نسبحه وأن نحمده، فسبح بحمد ربك، وأن نستغفره. وسكت آخرون، فهم علموا أن عمر لا يسأل رضي الله عنه وأرضاه، لا يسأل هذا السؤال إلا لغرض ولنكتة دقيقة، فسكت آخرون فلم يقولوا شيئا. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: أهكذا تقول فيها يا ابن عباس؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، بل هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعلمه إياه. من أين فهم ذلك مع أن ظاهر الآية لا يقول بذلك؟ قال له: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إنه الفهم، إنه الرجل الغلام المعلم الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ضمه إلى صدره وقال اللهم علمه الكتاب، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فرزقه الله فهما ثاقبا في كتاب الله سبحانه وتعالى. وما سمي أحد وما لقب أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحبر ولا بالبحر إلا ابن عباس لسعة علمه في كتاب الله سبحانه وتعالى، وحق له أن يكون كذلك بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نقف مع هذه الآية الكريمة في اللقاء القادم إن قدر ربنا لنا البقاء واللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.